بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عين فغين. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر من أسئلته. أن الصلاة في الحرم بألف صلاة، يرى بعض المسلمين ألف صلاة، وهذا المفهوم جزاكم الله خيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. فبعد الحديث هو في ذلك ليس بأهل الصلاة في مسجد هذا في المدينة، غير من أهل الصلاة في مسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام غير من أهل المدينة في مسجد الحرام. أهل الحرام خير من 100 أهل الحرام في غير مسجد الحرام، ولكن لا في الفضل والأجر الأكبر. ولا يجوز أن يشرك بذلك صلاة واحدة تشبه الصلاة على الصلاة. تعلمون أن يصلي الصلاة كلها في وقتها وألا يترك منها شيئا، ولو صلى في المسجد الحرام ألا في الصلاة لا تجزي عما أجر الله. فلا يجزي عن ذلك ومن صلى في المسجد الحرام صلاة أو أكثر وعبت له جماعة في أهل الصلاة، هذا بالأجر. ولكن أداء الفرائض واجب في جميع الأوقات، ولا يسقط ذلك عنه كونه صلى في المسجد الحرام ولا فلا تبيع تحت القاصر. وهذا من قطع حساب ومخالف لمعارف أهل العلم جميعا، هو باطل بإجماع المسلمين. صلاة صلاة في المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لا تسقطوا شيء من فرائض الصلاة أبدا. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج قدم عن طريق البحر فأحرم من الميقات، ولما وصل إلى جدة خلع الإحرام وأقام بعض أيام ثم أحرم مجددا من جدة، ماذا على من فعل مثل هذا العمل؟ هو على إحرامه، وخلعه الإحرام لا يجعله حلالا بل فجهل منه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم فيه من الميقات، وخلعه لباس الإحرام لا يجعله حلالا، وليس عليه شيء إذا كان داخلا، ليس عليه شيء لأجل الجهل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في الجبة قال له صلى الله عليه وسلم أحرم عنك أثر الخلوق واصلع في عورتك، لا كنت صانع في حجك، ولم يمره فدية لأجل الجهل. هذا الذي خلع الملابس ملابس المخيط أو عمامة على رأسه ليس عليه شيء، وهو على إحرامه بسبب الجهل. أما إن كان يعلم أن هذا لا يجوز له وفعله تساهلا فهذا عليه فدية عن لبس المخيط وعن غطائه رأسه إن كان غطى رأسه، ويصيام ثلاثة أيام، أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح، عن لباس المخيط، وهكذا عن انقاء الراس مع التوبه والاستغفار. وهكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم انهم كافئون عذرا لما امره يحلق راسه، امره يكفر بهذه الكفاره. وذكر اهل العلم ان حكم لباس المخيط وانقاء الراس والطين ظلم الاظهار حكم حكم حق الشرع فيه الجزيه المذكوره، وهي صيام 3 أيام أو إضعاف المساكين لكل مسكين نصف صاع من وزن بلد من تمر أو حنطة أو برج أو شعير من الحجاج أو غيره شاهد، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن كان عنده زوجة وطئها أفسد حجه، فعليه يتم حجه حجا فاسدا، عليه يتم حجه ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى بدل الحج الذي أحسبه، وعليه بدنه ثم في مسألة أخرى مثل التقصير. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين طاغين هذا السؤال فيقول: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص؟ وهل ما يقال عن دعوته من ترك عبادة القبور ودعوة الأموات يعد جفاء للصالحين؟ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ودعوته عقيدة سلفية، وإذا ما كان عليه خلاف الأمة من الصحابة وأتباعهم، هو يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، ولا سيد ما يدعو الجديد كما يدعو أو خصومه المعادون عباد الأوثان، إنما دعا إلى عبادة الله وحده. وقد كان دعوته في القرن 12 في النصف الثاني من القرن 12، وتوفي رحمه الله 600,000 في أول القرن 13، وكتبه موجودة تبين عقيدته مثل كتاب التوحيد، مثل كشف الشبهات، مثل 3 أصول، كلها تبين دعوته وأنه دعا إلى توحيد الله وإخلاص عبادة لله، وأن لا يدعى مع الله أحد، لا ملك ولا رسول ولا صنم ولا جن ولا إنس، فالعبادة حق الله وحده. وكان في أحكام الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا يترجح عنده بالدليل قول آخر ذهب إليه. وأما ما رماه به خصومة أو الجهلة لأنه مذهب خامس، أو أنه احتقر الصالحين والأنبياء، فهذا كله باطل، وليس في ترك الإشراك بهم احتقار لهم ولا تنقص لهم. فالأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن دعوة الأنبياء والصالحين، فليسوا متنقصين الأنبياء والصالحين، وإنما المتنقص لهم الذي دعاهم من دون الله وظن أنهم يرضون بهذا، وهم لا يرضون بأن يعبدوا مع الله، بل نهوا الناس عن ذلك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وكلموا الطاغوت، ولكن قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا وإلى اتباع الرسول فيما جاء به. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وتعظيم أمره ونهيه، وهكذا العلماء من أهل السنة والجماعة دعوا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وإخلاص له كماله، والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا وطاعة الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النواهي. هذا هو الحق وهذا هو دين الله. والشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب دعا إلى ما دعوا إليه، دعا إلى توحيد الله وإلى طاعة الله فيما أمر وترك ما نهى عنه واتباع القرآن والسنة وترك ما خالف ذلك، فليس له مذهب خامس وليس له دعوة خامسة، بل هو يدعو إلى ما دعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

تشاغل عنها، هذا ليس عليه شيء. الثاني يهم بها ثم يدعها لله خوف من الله، هذا تكتب لحسنة. الثالث هم بها وعمل ما استطاع من يعني الفعل السيء، هذا يؤخذ بذلك. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما كان فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريص على قتل صاحبه. قد زعم أشياء. هكذا الإنسان إذا هم السيئة وهتك الحلم وحاول أخذ المال يأثم بهذه الأشياء، لأنها كلها محرمة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة آداب وأحكام خاصة بهما؟ نعم، يجب على من أقام بهما يحذر المعاصي والسيئات أكثر من حذر في غيرها. يجب على من أقام بهما يحذر المعاصي والسيئات أكثر من حذر لو أقام في غيرهما، لأن السيئات فيهما عظيمة وإثمها أكبر. وإن كانت السيئة واحدة في كل مكان، لكن سيئته في مكة أعرف الإثم من سيئته في الطائف أو الرياض أو أنحاء أو أمريكا أو غير ذلك. وحسنات في مكة أعظم من حسنات في غيرها تضاعف، وهكذا في المدينة تضاعف لأضعاف كثيرة في الكم والكيفية. لكن السيئة تضاعف بالكيفية لا في الكم. سيئة في مكة والمدينة تضاعف من جهة الكيفية، من جهة عظم الإثم، لا من جهة التعدد. السيئات واحدة، فمن أقام بمدينة مكة فالواجب عليه يحذر السيئات وأن يحرص على البعد عنها والسلامة من أسبابها، ويشرع له الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحات. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن السعي بين الصفا والمروة، هل هو واجب على كل حاج أم على صنف دون صنف؟ السعي واجب على جميع الحجاج، واجب ركن من أركان الحج والعمرة مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد. لكن في حق المتمتع يلزم سعي ثاني للحج، والأول يكون للعمرة. أما القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، إن سعى قبل عرفة أجزأه، وإذا سعى مع طواف الإفاضة لا بعرف إذا كان حقيا لأمن الخارج. أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطواف يكون بعد الحج، يؤخر إلى مدى الحج لا يقدم. أما من جاء من الخارج من جندة من الرياض من أبعد منهما، هذا إذا دخل يقوم في القدوم ويسعى إذا كان مفردا أو قارما، ثم عليه سعي عليه طواف الإفاضة بعد الحج. ويجزيه السعي لسعى قبل الحج، فيلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع. أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته، وعليه يسعى سعيا ثانيا لحجه. جزاكم الله خيرا. إذا كان متمتعا وأجل سعي الحج مع طواف الوداع فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. لا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل؟ فالسنة يقطع الطواف، طواف الإفاضة وغيره. يقطع الطواف يصلي ثم يتمم الطواف من مكانه إذا قطع فيه، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض النساء يكشفن وجوههن أثناء الطواف، ما هو توجيهكم لهن ولأولياء أمورهن؟ الواجب عليهن أن يتحجبن بحجاب لا يمنعهن من رؤية الطريق حتى لا ينسين مع الناس. حجاب ليس بنقاب، لا تنتقم ما دامت محرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب العين أو نقبا بالعينين، هذا لا تلبسه المحرمة لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام. لكن تلبس غير ذلك من الخمر التي تستر وجهها، ولكن من أظهر بهذا الطريق كما قال عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنا إذا جنبنا الرجال سدعت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها إذا بعضه كشفنا، هذا هو الواجب بين الرجال في السعي أو غيره، تسجل جلبابها وخمارها وجهها، وعند حلوتها بالنساء أو في بيتها تسجل ما دامت محرمة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: بعض النساء ترتدي ملابس تصف تقاطيع جسمها، فما الحكم ولا سيما إذا كانت تطوف أو تسعى؟ الواجب على المرأة أن تلبس ملابس متوسطة، لا تصل حد الأعضاء ولا تكشف العورة، ساترة لا غير ضيقة حتى لا تحتل الناس، ولا تلبس شيء مسيع ليبين بعض أعضائها، لا، ولا توسطا يكون ثوبها وسطا ساترا لا يبين حجم الأعضاء، هذا هو الواجب عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يلزم المرأة بالسعي كالرجال، فهل هذا صحيح أم أن المرأة لها أحكام في السعي خاصة؟ نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الوادي ولا الرمل في الطواف لأنها عورة، فتمشي الطواف والسعي، هذا لا ذكر أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي وفي عرفة والمزدلفة وعند الجمرات، ولا سيما إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله، ويقبل الدعاء طيب لا حرج في ذلك، لكن إذا استطاع الإنسان يدعو بنفسه فيذكر الله بنفسه فهذا أكمل وأخشى لقلبه. ما حكم ما إذا دعا إنسان بالأدعية الصحيحة الواردة ودعا الناس بدعائه وهذا تلقين لهم؟ لا معنى من ذلك، لكن لا يكون متحري صوت واحد، لا، ولكن هذا يدعو وهذا يدعو. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات، علما بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرة المباركة كما يقول هذا المستمع؟ يكبرون، كل يكبر في الصف في الطريق، لكن ليس على صلاة جماعية، يعني هذا بدعة على صلاة، ولا كل يكبر، هذا يكبر وهذا يكبر، وبهذا يتذكر الناس ويستفيد الناس، أما كون بلسان واحد من جماعة لا أصل له، وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية لا يفعل هذا، لكن كل يلبي أو يكبر من دون تحري أن يبدأ صوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه، هذا لا أصل له، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟ يخشى أن يبدع، يخشى أن يأثم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل يدي أهل الفضل والجاه والصلاح والوالدين؟ إذا كان بعض الأحيان قد يفيد فله سهل، لكن لا يتخذه عادة، ينبغي تركه. أما إذا كان اعتاد في بلاد الناس ويرى أنه لو ترك ذلك عده خرمًا له تنقصًا له، فلا مانع أن يفعل عند الحاجة إلى ذلك من باب سد الذرائع الموجودة في الشحنة والعداوة أو ظن الانتقاص. وهكذا مع الوالد لا بأس، كان فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وكان إذا دخلت عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، فلا حرج، الوالد له حق عظيم، فإذا قبل يده وقبل رأسه فلا بأس، لكن كونه يتخذ هذا عادة كل ساعة قد يكون تركه أفضل إلا مع الوالد الخاص. أما مع الناس لا، فعل بعض الأحيان لتفادي بعض الشر أو بعض الشحنة فلا بأس، أما مع الوالد فلا حرج. جزاكم الله خيرا. ما هي وصيتكم للحاج العائد إلى دياره؟ وصيتي له أن يتقي الله ويلتزم الحق وأن يتبع حجه بالأعمال الصالحة وأن يحذر الرجوع إلى أعمال السيئة التي كانت قبل الحج، وأن يستقيم حتى يلقى ربه في طلب العلم والتفقه في الدين وطاعة الله وترك معصيته في جميع الأحوال، هذا وصية في كل حال، أن يلزم الحق وأن يستقيم عليه بعد رجوعه وأن يستمر إلى الموت